فجنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر. نتصور أنه يقول الشرك الأصغر أن أمر خفيف وأن الأمر هين وسهل، الأمر عظيم، يبقى أنه الشرك أمر عظيم وجنسه أعظم من جنس الكبائر.